ونكمل إن شاء الله في ما تبقى من هذه الآجر الرومية في دروسنا بعد الحج إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.